إن شاء الله اختصار ابن كثير للاختصار للعلامة أحمد شاكر. قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. روى البخاري عن ابن عباس: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي إذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، وهكذا أخرجه بقية الجماعة إلا ابن ماجة. وروى الإمام أحمد عن علي قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليهم رجلا من الأنصار، فلما خرجوا وجد عليهم في شيء، ما معنى وجد؟ غضب وحزنا. قال فقال لهم: أليس قد أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: اجمعوا لي حطبا، ثم دعا بنار فأضرمها فيه، ثم قال: عزمت عليكم لتدخلنها. قال فقال لهم شاب منهم: إنما فررتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار، فلا تعجلوا حتى تلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوها. قال فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال لهم: لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف. أخرجه في الصحيحين. وروى أبو داود عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. خد بالك، على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، أما فيما أحب فواضح. طيب وكره، كيف يؤمر بما يكره ويسمع ويطيع؟ قال العلماء: في المباح. فهمت؟ لأن يستحيل أن يأمر ولي الأمر بسنة والعبد يكرهها، لا غلط، الكراهة للمشروع كفر عياذا بالله، ولكن هنا أمره بمباح فأحبه فأطاعه، ثم أمره بترك مباح أحبه فكرهه، يلزم أن يطيعه. اللي احنا بنقول عليه ايه؟ تقييد المباح. تقييد المباح ده ايه؟ أمر مثلا ايه؟ يعني أنت كرهته، قال لك مثلا الطريق بدل ما هو في التين هنخليه في اتجاه واحد، عشان ترجع لبيتك هتلف في نص كيلو والبنزين غلي، فأصبح كرهته. لا، السمع والطاعة، أدي معنى كلمة فيما أحب وإيه وكره، تقييد المباح. على ظاهرها، نعم. يقول: وعن عبادة بن الصامت بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومقرهنا وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا، أثرة أن يستأثر بعض القادة بالأموال دون الرعية، السمع والطاعة، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وفي الحديث الآخر عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن أمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. طبعا عبدا حبشيا مجدع الأطراف باعتبار ماضي، يعني كان عبد مجدع الأطراف حبشي ثم أعتق ثم صار ولي الأمر، السمع والطاع. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو أصيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعد، وسيكون خلفاء فيكثرون. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تأمرنا؟ قال: أوفوا ببيعة الأول في الأول، وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. وعن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أمره شيئا فكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. ولا يلزم من تشبيه أهل الجاهلية بأمر أن ينصرف عليه حكم أهل الجاهلية، لا، لا يلزم، بل مات ميتة جاهلية تشبه بأهل الجاهلية في هذا الأمر، ولا يلزم من كونه مات ميتة جاهلية أن يكون مات كافرا أو خرج عن الملة. وعن ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حدة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. وروى مسلم أيضا عن عبد الرحمن ابن عبد رب الكعبة قال: دخلت المسجد فإذا بعبد الله فإذا عبد الله ابن عمرو بن العاص جالس في ظل الكعبة والناس حوله مجتمعون عليه، فأتيتهم فجلست إليه فقال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتظر، ومنا من هو في قشره، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبل إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن هذه الأمة جعلت عافيتها في أوله وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونه، وتجيء فتن يرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه، هذا الضمير عائد على مين؟ الأول، فاضربوا عنق الآخر. قال: فدنوت منه فقلت: أنشدك الله أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيدي وقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي. فقلت له: هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا، هذا حسب ما تراءى لعبد الرحمن ابن عبد رب الكعبة، وحاش لمعاوية أن يأمر بذلك. ده لازم نفهمه كويس، زي بالضبط دلوقتي واحد يقول لك إيه غلاء الأسعار والدولار وولي الأمر وجوعنا وعملنا وسوى، ده اللي انت شايفه، أما الحقيقة على غير ذلك. شركة دايما ظننا بالصحابة يكون في أعلى درجات الحسن، بل فهذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل بعضنا أموالنا، معاوية يأمر بذلك؟ حاشا حاشا. عشان كده دايما يا أخوانا نعلم يقينا كما أننا نخاف الله غيرنا من المسلمين يخافون الله. أنت بتفرض في نفسك كل خير وتسلب الخير عن غيرك ليه؟ ما حجته؟ هذا سوء الظن بالخلق، ولكن عدم التصور الكامل للقضية وللواقع الذي نعيشه يجعل كثير من الناس يتكلم ويهدي بكلمات لا يعرف معناها ولا مدلولها. قصد الحاجة رأي؟ يأثم يأثم، احنا قلنا فعل المأمور منوط بالاستطاعة، يبقى هو ايه عجز عن مسألة معينة لعل عنده عذر فيها، ولكن هب انه تكاسل يأثم لذلك. فضل ها ينتظر اللي هو السهم والنبال، ومن في قشره اي في طعامه. قال: فهذا ابن عمك معاوية يأمرنا ان نأكل اموالنا بيننا بالباطل ونقتل انفسنا، حاشاه، والله تعالى يقول: يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم وتقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم. قال: فسكت ساعة. من اللي سكت؟ عبد الله بن عمرو. ثم قال: أطوعه في طاعة الله وعصوه في معصية الله. لم يدخل معه في نقاش، ولم يقول له: طيب فين اللي أمرك به؟ ليه هتبقى هنا صفصطة؟ لا، يبقى نسكت خالص، أطوعه في طاعة الله وعصيه في معصية الله، وانتهى الأمر على ذلك. يعني إن أمرك جدلا أن تأكل مال غيرك لا تطعه، إن أمرك جدلا أن تقتل غيرك لا تطعه، وانتهى الأمر على ذلك. أما أنه يأمر، لا يخونك. وقال ابن عباس وأولي الأمر منكم يعني أهل الفقه في الدين، وكذا قال مجاهد وعطاء والحسن البصري وأبو العالية يعني العلماء. والظاهر والله أعلم أن الآية عامة في كل أولي الأمر من الأمراء والعلماء، كما تقدم قال تعالى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، وقال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وفي الحديث الصحيح متفق على صحته عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. فهذه أوامر بطاعة العلماء والأمراء. لكن الأصل احنا قلنا إيه؟ الأمراء حكام على الناس صح؟ والعلماء حكام على مين؟ على الأمراء. احذف المكرر يبقى العلماء حكام على الناس جميعا، مفهوما؟ الأمراء حكام على الناس والعلماء حكام على الأمراء. طيب يقول ولهذا قال تعالى أطيعوا الله أي اتبعوا كتابه وأطيعوا الرسول أي خذوا بسنته وأولي الأمر منكم أي فيما يأمروكم به من طاعة الله لا في معصية الله. نعم. طب وتقييد المباح مما يجب فيه السمع والطاعة، ودي مسألة مهمة لأن تغد بكثرة، علشان كده مسألة برضو جالت على خطي، وهي إحياء الموات. هل يجوز إحياء الموات بغير إذن ولي الأمر أم لا بد من إذن ولي الأمر؟ قولين لأهل العلم. المعتمد لا بد من إذن ولي الأمر. طب هب أن ولي الأمر قضى وقدر لا يجوز لأحد أن يقترب من أرض الدول إلا بإذنه، يبقى قيد المباح، يبقى السمع والطاعة. واضح يا أخوانا؟ السمع والطاعة حتى تنضبط الأمور، حتى يعيش الناس في أمن وأمان. يقول فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله كما تقدم في الحديث الصحيح إنما الطاعة في المعروف، وروى الإمام أحمد عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة في معصية الله. وقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، قال مجاهد وغير واحد من السلف أي إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر من الله عز وجل بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة. بالك فإن تنازعتم في شيء نكرة تفيد العمومة والشمول في كل شيء، سواء في أمور الدين من باب أولى أو كذلك في أمور الدنيا، لا بد من رد التنازع في كل شيء إلى الشرع المطهر، كما قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. من شيء، فمن قيدها اختلفنا في شيء من أمور الشريعة فقد قيد بدون قيد، بل الصواب في كل شيء. يقول فما حكم به كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وشهد له بالصحة فهو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. ولهذا قال تعالى إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ردوا الخصومة والجهلات إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فتحكموا إليها فيما شجر بينكم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فدل على أن من لم يتحاكم في مجال النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر. هنا لابد تفصيل. يقول فدل على أن من لم يتحاكم في مجال النزاع إلى الكتاب والسنة ولم يرجع إليهما في ذلك فليس بمؤمنا بالله واليوم الآخر. يبقى هو نسأله لماذا لم تتحاكم إلى الشرع المطهر؟ ما الذي حملك على التحاكم لغيره؟ والقاعدة معروفة، وده كلام ابن كثير في هذا المكان يضاف إلى مكانه في أمكنة أخرى، ولا يحل لنا أن نأخذ نصا ونترك الآخر، هذا من شغل أهل البدعة. فإذا ترك التحاكم لشرع الله مكذبا له، جاحدا، مساويا، مفضلا، مبدلا، مكذبا، فلا شك أن هذا كفر أكبر، وهو المراد بقول ابن كثير. أما إن تركه معصية أو غير ذلك فلا شك أنه ليس من الكفر الأكبر. هنا أخونا يقول سؤال فيه إشكال كبير سئلت فيه أكثر من مرة. لم يصنف معاوية من الخلفاء الراشدين مع أن عمر بن عبد العزيز جاء بعده وصنف واعتبر من الخلفاء الراشدين. من اللي قال الكلام ده؟ شفت بقى ازاي؟ اثبت العرش ثم انقش معايا اخي الفضل، بس والجواب خلص كده. طيب يقول وقوله ذلك خير اي التحاكم الى كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هل لولي الأمر أن يقيد المباح بأصل الشرع؟ احنا قلنا قبل ذلك إن مصدر الإباحة مصدر أصلي، الإباحة أن يكون المباح بحكم الأصل وأن يكون المباح بإذن من الشرع، وكلا الأمرين لولي الأمر أن يقيد إذا دعت إلى ذلك ضرورة ملجئة. قوله ذلك خير أي التحاكم إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسول صلى الله عليه وسلم والرجوع في فصل النزاع إليهما خير، وأحسن تأويل أي أحسن عاقبة ومآلة كما قاله السدي وغير واحد، وقال مجاهد وأحسن جزاء وهو قريب. قال تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ها؟ حاضر. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. هذا إنكار من الله عز وجل على من يدعي الإيمان بالله، دع الإيمان بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الأنبياء الأقدمين، وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم في فصل الخصومات لغير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما ذكر في سبب نزول هذه الآية أنها في رجل من الأنصار ورجل من اليهود تخاصما، فجعل اليهودي يقول بيني وبينك محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك يقول بيني وبينك كعب بن الأشرف. وقيل في جماعة من المنافقين ممن أظهروا الإسلام أرادوا أن يتحكموا إلى حكام الجاهلية، وقيل غير ذلك، والآية أعم من ذلك كله، فإنها ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكموا إلى ما سواهما من الباطل وهو المراد بالطاغوت هنا. ولهذا قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت إلى آخره. وقوله يصدون عنك صدودا أي يعرضون عنك إعراضا كالمستكبرين عن ذلك، كما قال تعالى عن المشركين وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا هؤلاء وهؤلاء بخلاف المؤمنين الذين قال الله فيهم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ثم قال تعالى في ذم المنافقين فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، أي فكيف بهم إذا سقطهم المقادير إليك في مصائب تطرقهم بسبب ذنوبهم واحتاجوا إليك في ذلك ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أي يعتذرون إليك ويحلفون ما أردنا بذهابنا إلى غيرك وتحاكمنا إلى عداك إلا الإحسان والتوفيق أي المضارة والمصانعة، لا اعتقد منا صحة تلك الحكومة كما أخبر تعالى عنهم في قوله فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عندي فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. وقد قال الطبراني عن ابن عباس قال كان أبو برزة الأسلمي كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتنافرون فيه، فتنافر إليه ناس من المسلمين فأنزل الله عز وجل ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك إلى قوله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. ثم قال تعالى أولئك الذين يعلم الله ما في قلوب، أي هذا الضرب من الناس هم المنافقون، والله يعلم ما في قلوبهم وسيجزيهم على ذلك، فإنه لا تخفى عليه خافية. فاكتفي به يا محمد صلى الله عليه وسلم فيهم، فإنه عالم بظواهرهم وبواطنهم، ولهذا قال له فأعرض عنهم، أي لا تعنفهم على ما في قلوبهم، وعظهم أي وانههم على ما في قلوبهم من النفاق وسرائر الشر، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، أي وانصحهم فيما بينك وبينهم بكلام بليغ رادع لهم. هذه الآية كما تعلمون إخواني معشر المسلمين مما استدل بها الخوارج على تكفير من لم يحكم بما أنزل الله بالإطلاق. ووجه الاستدلال قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون، والزعم يكون دائما على غير الحقيقة. ثم ذكر وصفهم اللي هم يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. والرد على هؤلاء أن هذه الآية نزلت في نفر من المنافقين، بلك فهم يزعمون أنهم آمنوا بالله وما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. طيب هل يا ترى هذه الفعلة التي فعلوها، ركز معي بقى في الكلام، اللي هي يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت، كانت وصفا سابقا لهم قبل أن يفعلوها أم وصفوا بها قبل أن يفعلوها؟ تاني، قلنا هؤلاء قوم منافقون، الوصف النفاق لهم ثابت لهم قبل أن يفعلوا التحاكم أم أنه ثبت لهم بعد أن تحاكموا؟ محتمل الاثنين معايا مشايخ، محتمل إيه الاثنين؟ أن وصف النفاق كان لهم ثم لما ثبت لهم تحاكموا إلى الطاغوت أو أرادوا، أو أن وصف النفاق ما لحق بهم إلا بعد أن أرادوا أن يتحكموا إلى الطاغوت. فلما تطرق الاحتمال إلى الدليل لا يستقيم به الاستدلال، والله أعلم. طيب قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، أي فرضت طاعته على من أرسله إليه. وقوله بإذن الله، قال مجد أي لا يطيع أحد إلا بإذن، هنا الإذن الكوني ولا الشرعي؟ ها ها وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله الشرعي. خدوا بالكم، أصل معنى كوني يبقى لازم الكل يطيع رغم أنفه، وده مش موجود معايا، يعني لا يطيعهم إلا من وفقته لذلك، كقوله تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، أي عن أمره وقدره ومشيئته وتصريفه إياكم عليه. وقوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، إذ ظلموا أنفسهم، إذ في الماضي فقط، قل بالك منها كويس، إذ للماضي فقط يعني لا تصلح للمستقبل، يعني ما ينفعش نعمل الكلام ده. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، هذا في حياته، أما بعد موته لا يمكن بدلالة اللغة. يرشد تعالى العصاة والمذنبين إذا وقع منهم الخطأ والعصيان أن يأتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيستغفروا الله عنده ويسألوه أن يستغفر لهم، فإنهم إذ فعلوا ذلك تاب الله عليهم ورحمهم وغفر لهم، ولهذا قال تعالى لوجدوا الله توابا رحيما. وقوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور، فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطنا وظاهرا. ولهذا قال: ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليم، أي إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم، فلا يجدون في أنفسهم حرجا مما حكمت به، وينقضون له في الظاهر والباطن، فيسلمون لذلك تسليما كليا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة، كما ورد في الحديث: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا الحديث شرحه الإمام ابن رجب في جامع العلوم والحكم شرحا طيبا فارجع إليه. وروى البخاري عن عروة قال: خاصم الزبير رجلا في شريج من الحرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسقي يا زبير ثم ارسل الماء إلى جارك. فقال الأنصاري: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كان ابن عمتك. فتلون وجهه صلى الله عليه وسلم ثم قال: اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ثم ارسل الماء إلى جارك. واستوعى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري. أحفظه يعني أغضبه. وكان قد أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة. قال الزبير: فما أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وصورته صورة الإرسال وهو متصل في المعنى. وقد رواه الإمام أحمد من هذا الوجه فصرح بالإرسال فروي، فروى عن عروة بن الزبير أن الزبير كان يحدث أنه كان يخاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة، كان يسقيان بهما كلاهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسقي لزبير اسقي ثم ارسل إلى جارك. فغضب الأنصاري وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كان ابن عمتك. فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فاستوعى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي أراد فيه سعى له والأنصاري. فلما أحفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عروة: فقال الزبير: والله ما أحسن هذه الآية إن نزلت في ذلك، فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليم. هكذا رواه الإمام أحمد وهو منقطع بين عروة وبين أبيه، فإنه لم يسمع منه، والذي يقطع بأنه سمعه من أخيه عبد الله. فإن ابن أبي حاتم روى عن عروة بن الزبير حدثه أن عبد الله بن الزبير حدثه عن الزبير بن عون فذكر حديثه. وهكذا رواه النسائي ورواه أحمد والجماعة كلهم وجعله أصحاب الأطراف في مسند عبد الله، وكذا ساقه الإمام أحمد في مسند عبد الله، والله أعلم. حاضر، أقف عند هذا الحد وأبين ما في هذا الحديث وفي هذه الآية من معاني في اللقاء القادم. الجدر علامة في البستان، إذا وصل الماء إليها يعلم صاحب الماء البستان أن الأرض قد رويت. معايا؟ جزاكم الله خيرا.